بهذه المناسبة أخص عليكم قصة، يعني كيف أن الناس العالم الخارجي ولغتهم عربية وإن كانوا اسمهم عرب. مرة من 30 سنة تقريبا نزلت مصيفا في مصيف في دمشق، يبعد عن دمشق نحو 50 كيلومتر، اسمه مضايع، جبل مرتفع، هواء طيب عليه. ففي صلاة الفجر نزلت المسجد يوم الجمعة صباح الجمعة، صلينا في المسجد وجلسنا وقيمت الصلاة، نظروا لم يجدوا الإمام الراتب، فنظروا إليه ظنوا فيه شيء من العلم فقدموني. الواقع أن أنا لا أحفظ سورة طه، لذلك أحفظ سورة السجد وكذلك سورة الدهر، فقرأت لهم في الركعة الأولى نحو صفحة ونصف من سورة الكهف، فمحتاجين الناس في كل صلاة صفحة الجمعة أن التكبيرة الثانية يهل بها الإمام ساجدا، لأنه قرأ أي سجد، يعني ما قرأت لهم من سورة السجد، قرأت لهم من سورة كافة يعني صاف نحو صفحة ونصف، كبرت راكعا فإذا الناس كلهم يهون ساجدين. أي نعم. فالمسجد مع أنه صغير إلى منبر طويل يقطع الصف الأول وربما الثاني. الجماعة الذين خلفي انتبهوا أن أنا لست ساجدا، فتداركوا خطأهم وقاموا وشاركوني في الركوع. أما أولئك الذين خلف المنبر فظلوا ساجدين حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، صار الشوشة هناك بيضاء وغضاء بعضهم بعض، الله أعلم ماذا تكلموا في هذا الإمام الذي قولوا به. بعد ما صليت وعظتهم قليلا قلت لهم يا جماعة أنتم عرب ولا عجب؟ والله لو أن هذه القصة وقعت في بلد من بلاد العالم لكانت مستنكرة في الاستنكار. أنتم ما تفرقون بين الإسلاميين وبين كافها يا عين صاد ذكر وعمل، وما بخضع كل آيات تختلف عن آيات السجدة، لكن يظهر أنه عقولكم وأفكاركم وراء البقر والزرع والبرع، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالهينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله سلط الله عليكم الذل لا ينزيع عنكم حتى تنزل دينكم. ثم شرحنا لهم أنه وإن كان السنة قراءة سورة السجد في الركعة الأولى وسورة الدهر في الأخرى، فهذا ينبغي على الإمام أن يترك هذه السنة أحيانا حتى أن يفهمها عامة الناس أنها فريضة لازمة لا بد منها. وهوي يعني هكذا ساجدين وهم لم يسمعوا قراءة سورة السجد، هذا دليل واقعي على أن الجماعة انطبعوا أن الإمام أي إمام يصلي يوم الجمعة في الصبح لازم يصلي السجدة، وهذا ما نص عليه علماء الحنفية أنه ينبغي على الأئمة أن يتركوا ذلك أحيانا من باب دفع الشر الأكبر للشر الأصغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.